نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واسلل سقيمة صدري عباد الله بندرابي تقل يتدي الله إجول نرادو صلى الله عليه وسلم yawtare min yahata hande ha joni ko rentinde yoga gede bonde ibadallah hada khabarun an aqwamin hataku sitra waqfu alqidra wa tajawazu alhadd wa hadamu sadd ta'ala wa ala rabbihim aljabbar fa'alanu isyanahum fil layli wan nahar wa fil i'lan wal israr lam yakhafu min arraqib wallahu alayhim hasib fa'atlaqu li shahawatihim al'inan wa ata'u ash-shaytana wa asaw ar-rahman فشهدت عليهم الجوارح الأينان والأذنان والرجلان واليدان والفرج صدق ذلك ولم يكذب سدوم بني بندراب يوتر من ياركو رينتي دي هانت غوفل فوغرنغول سانكتا دين در أورو زمان مغوندن كويته فجر ديو بنا غندر دوم زينا جياب الله هاند نغود كويته بانغال كوكال كو رينتين تنوي دين جدي كوهل بين تنوي بانغال فجر دي كالا غندو داكو هم بكولان نوهن فوكم ببن نتي واندر دوم بنغوندك المولي الله jiyabe Allah sariyaji Allah ben duggi kala to Allah wino yobe narobe ngari be jawti kala ngandu do to yeno feerudo hani ko darede be ngari be ngurli kala barazuji darnode jeesimbe fo be keli jiyabe Allah ko hon non kadi be mawni kinima do jomirado jom bawde mo ngandu do teddudo mo baba hay goto yettinde ko yara kanko jomirado subhanahu wa ta'ala hande jiyabe Allah na do penyini natti suudade natti mo gaade mbadi goofi mbadi jamma mbadi nyalawma mbadi e cuudi mbadi e pey be kulani Allah be kulani ha joni ganduda deena wobe konto wo golle mabbe fof holbe do jiyabe Allah ko be mbadi be billiti ha joni tuyoji mabbe be goppani ko mabbe labale be doftima sheydane be calima yamirore jom yuru mende on du wadi ha joni nyalawman ara kala terde mabbe ma daro cetto kala ko meeno wadde gite mabbe de ma cetto ko be daranno ko harmi noppi mabbe di ma cetto de don gede fof ko hon non kadi koyde mabbe juude mabbe ko hon non kadi farjiji di kadi gongini dum do fodi jaddane dum moli Allah aqwamun hataku sitra ja'u lil ma'siyati musri'in lam yaraw fil halal maqna wala fi ziwajil manfa alquran yunziruhum war rasul yuhadhiruhum ra'u an-nas yukhtabafuna wa bi ma'siyatihim yu'khazun fala hum yartadi'una wala hum yatubun فهم أقوام هتكوا الستر معاشر المسلمين نهى الله تعالى عن الفاحشة وعن أسبابها وموجباتها فقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سلمني بندرا بنغنن هند جاب الله ننغودي كلكو ييتنو وركورينتين هنو بنغال فجر ربنا تيوان ديد كلنغن داكو ييتنو دمدوك سترقو هرم الله نهند يدو هودي هنچيد بمبدي ملد kambe be mbaddi ida e goofi wadde goofi Allah ko hembe mbaddata ida ko dum be nyaajata ko dum be masorto ko honno kadi ko wiyete ko dagi ko dum don hejaani be dum don haarani be dum don yonani be mbi ko wiyete dewgal ko so be ndisi be kaade rewbe mabbe suddi mabbe dum don mbi dum don yonani be dum don waawa dun cyante be ha joni tuyoji mabbe qur'an rentini be kono be gondaka nelado Allah sallallahu alaihi wasallam hulbini jeertini be jeccitaaki hen ko hadono de be ndara non bangeji fo kala bado wo bone ina anda kay ko maade bonde hebata dum walla ko yara e gacce doki dum gila aduna nyene fo be jiya hono dum don daradunobe wadde bonande e jinaaje dow leedi he battane bonde ko hebi dumen dum do fo kambe be don ki taskade be wajoro kan hala walla wajoro de angol ko hon non jiya yimbe nyene fo en nangire goofi mun en kambe dum don ha joni adanani be rentade adanani be hulde adanani be tuubde ruttare joomira subhanahu wa ta'ala so dum menni jiyabe Allah ganden hande yimbe nay zamanu aduna gonden he awa kala ko wiyete non sutura e hurumbe kunciibe beddima ladde Allah kanyum hanno faahisa dum woni fankarde gede bonde ko hon non kala ko ina wona sababu ko ina yettin neddo e fijirde Allah hadi joomira subhanahu wa ta'ala wi wala taqrabu zina e bo wato badde ko wiyete zina ko ngati dum non ko fankarde boni lawol kayso nangudi lawol ina darto hen to wadi zina e to fijoy Allah wi lawol fongul bani adam nangina ya buri bonde ko mon nangi lawol o mo jeewoyato jini o mo jeewoyato wadi bonande فمفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع عدم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. وكانت مفسدة الزنا تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنت جريمة الزنا بجريمة القتل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. سلمني بندرا بنغندن إن جياهون فوقور مولدك جينا بندرك أدتا ngannden hunde yaadatani hay juubude aduna ina anda juubude aduna wiya ko yo gure mbadi yo leedele mbadi yo galleji mbadi galle goddo fo wiya ko yo nangu debbo mun anda bibbe mun anda besngu mun ko hon non ganda aduna o joodi ko goddo fo yo ren asku mun anda to jiya anda to iwi l'islam e ganda kala juubude gonde do aduna he ari goddo fo ko yo ren to yande goddo o to yane galle jawno ya ren farji ma ren horema l'islam e ganda diineji keddiddi fo ngari ko rende huruma jimbe ko hon non kadi kala ko ina adda ngangu ko ina adda ajun seko l'islam yugo dum rente ko non juubudiji adun di foko non wi hakkunde yimbe kala ko ina adda bonande hakkunde yimbe awa dum non ganda kala ko ina adda bonande ko ina ganda bonna ko ina bonna ganda hakkunde neddo jom suudu mun e sa yana debbo jom hakkunde jom sutini hakkunde jom debbo mun hawrata ko hon non bi yum debbo e banum debbo yum rewbe ko beedo tan goor foko non beedo tan jogi dum non ganden ko hen ganduda ko ina firta adun ha ko hen iwrata kanyum woni sababu ha joni awa ha joni firtade aduna de ganden en jaa bonande zina jomira subhanahu wa ta'ala hettin dum tan rewndum tan ko caggal wargo so wargo benni tan ko zina rew hen bangal bakkatuji mawdi dum wadi sen jeewi bonande zina de allan takkondir dum e bonande warde horende der deftere allah ko non are der sunna annabijo allah wi e der qur'ana jiyaabe allah nan ton amo limte jiyaabe allah mojju bo wi be du orta ko fu wondude allah du ortedo goddo ko hon non be barata fittandu ganda allah harmini wargo mun sona do gonga woni hen tan taw kadi be jina ta wala yasnun فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس الا تكون الزنا الشرك وارد هور وجعل ذلك العذاب المضاعف المهين ما لم يتب العبد من ذلك ويعمل صالحا الا كيف فدني جنا وكاي بارو هور بادو شرك بالله كو غاتي كوينوجي او ها جوني ليبت كوينوجي غيلا ادونو دو حد لا كرتا تاي جومون توبان جومون توبان كاي روتي غولي غولي موجي كو دوم دوكي دوم كو هنن النبي صلى الله عليه وسلم ان ارد حديث الترمذي ابن حبان هالندر صحيح النبي جي اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج النبي جي هون فوغور واود ناندي مي جينغول كو گيددي دي هوندو كو كانيوم افارجي كو هنن على در صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم وي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه o wi dagotaako fof bani adama kay juullo fi ganda jiidi am mun rufe sona gotel e geɗe tati awa neɗɗo jaaɗo ha waɗi galle ene ha waɗi dewgal o nangira jina seedeji keɓa on ina ware tawi ko sari l'islam dogata ko honno neɗɗo sa itti wonki jani wonki mana itte ɗum non l'islam yamiri ko honnoon kadi neɗɗo goppuɗo diine mum ganduɗa jaltuɗo diine l'islam woppi dental yeehi waɗa diine sabote oɗo l'islam na waɗi kañumna so heɓama hen yo ware annabi wi ko ɗeɗo tati tan sen jeewi ibnul qayyim rahimahullah o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam fuɗɗoriɗo ko hunde fof ko yimɓe ɓuuri wawde yande hen o rewni hen ko rewi hen o rewni hen ko rewi hen bani adama en ɓuuri wawde yarde koye wargo taw caggal mum ganduɗa rewi hen ha joni awa ha joni so jina o ardi caggal mum rewi hen ha joni warde hoore bani adama ɓuuri wawde wadde ko jina awa rewa hen warde hoore awa sakkiti ha joni wurtude nde ɗum woni yaltude e diine mum nde ko holnoon kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o rentini e ɗoge nokkuji kewɗe ومفسدة الزنا مناقضة للصلاح العالم فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورعاهم وخلا بهم وليس منهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها so ɗum ɓenni bandiraɓe ganden tawi debbo kay jini ƴeewe bone ko yaltata hen hoko ɗum ɗon jibinta ina jibina kanko debbo o nanni gacce waddi gacce e leñol makko e bandiraɓe makko e galle makko ko hon noon addani joom galle makko gacce o addani ɗum koyera e bajol ko hon noon kadi o addani bandiraɓe makko gacce e bajol ko hon noon kadi o addani ha joni yimɓe leñol makko fo tourde koye mumen hankkadi jomumen ɓamtata koye mumen kay ko ƴurade tan hakkude yimɓe ko honon tawi debbo kadi rondi mari bum moobi reedu taw ko zina so wari bingel ngel o rendini hakkunde jina e war hore awo ko honon tawi o woppi bingel ngel wuri o addini ngel nder galle he nder jinganda rokki dum jom galle makko on nanne nder galle he janani yanke mo jiaka e mabbe ko honon kadi on ronabe kadi taw jiaka e mabbe ko honon kadi be neemo be nyamminamo be jarnamo be toppitomo taw jiaka e mabbe o telde mabbe ganda ha joni kala ko sere l'islam harminani hakkun makko yimbe be iskedomo jidibe awo taw jiaka e mabbe o askitino e mabbe o rokke yettode mabbe taw jiaka e makko dum do woni hen seeda ha ganda gas bo bone dum do fof ko bone zina goto or bandirabe wa amma zina ar-rajul fa innahu yujibu ikhtilat al-ansabi ay ansabi ayda wa ifsadi al-mar'ati al-masunati wa ta'arrudiha lit-talafi wal-fasad li'annaha mata zanat am imra awwala marra sahula 'alayha takrar al-amr wa hanat 'alayha nafsuha wa karamatuha wa karamatu al-ahli waz-zawj wa saqarat fi ma hawa ar-razila wa fi hadhihi al-kabira kharabu ad-dunya wad-din so dum benni tawi gorko yehi jino jeewen dum don ko jiminta go go fof ngati debbo mo yaltino jinde mo no o bonni on ko honnon kadi o itti gacce on kadi o bonni ha joni ngadi awo ganda kabaruji kewdi o itti on o nanni on e bonande ina anda tawi debbo jini arwande adane fof hankadi so dum benni hankadi so dum hankadi hoyfan e dow mun e ruttitade hen hankadi ruttitade do hen takara dum hankadi nattantirde dum hankadi neddo o wonan jaaso fittan makko jaase teddungal makko hankadi gasi aw ko honnon kadi teddungal himbe makko ngal hulanno to tindi dum fo iwi teddungal jom galle makko ngal rento no dum fo iwi makko ko honnon kanko neddo o ko ni o yaatira caggal o nuske ha o jaase hankadi ha wonto natta hulde ko wiite bonande ina anda e bakkatuji mawdi jina ina hen kanyum woni sababu furtugol aduna ko honno kanyum woni sababu kadi furtugol dine fa kam fi zina min istihlal al hurumat wa fawti huquq wa wuqu'i madalim ko honni ibnu al qayyim rahimahullah o hewi jina kay addi ganda gede kewde karmude jottorda hadema yottade zina sa ummanima dum ko honno non kadi hakkeji kewdi ganduda ganda jetti alibi e leede aduggi ko honno kay tonangeji kewdi badata intaha kalamu do halama ko hadi yarhamuhullah وإن الزاني ليحرم الإيمان حين فعله الحرام ففي الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وفي حديث آخر من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما ينزع الإنسان القميص من رأسه kohonnon kadi ari ha joni ko bonande jina neɗɗo sangane jinata nde ko wiyete kay imanagal kay ɓoorete makko on sangade annabi sa sallam wi jinata jinowo sangane jinata nde taw ko gonɗinɗo Allah ala ko honnon kadi annabiji wi e nder hadis goɗɗo kala jinɗo walla yari doro awo koni imanagal makko ɓortirte ɓerde makko honon neɗɗo ɓortirte wutte mum e hoore mum ni وأعظم الزنا الزنا بالأم والبنت والأخت وذوات المحارم وفي الحديث الذي رواه الحاكم وصحه من وقع على ذات محرم فاقتلوه من وقع على ذات محرم فاقتلوه وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في صلاة الكسوف يا أمة محمد والله إني لا أحد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت ari ha joni yamir di riwayaji annabi sallallahu alaihi wasallam pour rentingol ha joni jina jina hunde fo ɓuri sattude hen ko yimɓe ɓurɓe ɓadade ma ɓe ɓe ganduɗa zatu mahram en ɓe ɗum woni guilla yummiraɗo ha e ɓiɗɗo ha e bandira debbo ɓeeɗo fo ganduɗa ɓuuri harmude gadi ari hadis annabi sallallahu alaihi wasallam wi ɓeeɗo kay kala janɗo e mabɓe mbare jomum ko honnoon ari sahihayni annabijo no haala e khutɓe makko ñande ganduɗa caɗele mbanno toon tawa nangue ina nangga walla lewru ko wiyete salatul kusuf ñande won annabijo wi ehi mun leñol mouhammad o wi wallahi gande hunde fo allah ɓuuri wawde hirde gati allah yiɗa maccuɗo makko jina o yiɗa korɗo makko jina kala ko alwa ɗeɗo gueɗe yo taw koye dewgal cillugal annabi jo wi ehi mon leñol mouhammad wallahi so on gandono ko gandumi ko on jalanno seeɗa bujji mon ɗi kewata annabi jo hoyni juuɗe mon o wi allah jawam mi yettinine omo senna jomira subhanahu wa taala o yettini koye o rentini o hulɓini yimɓe ganduɗa ndeɗo bonande وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله وظهور الزنا من أمارة خراب العالم وهو من أشراط الساعة كما في الصحيحين annabi jo haala ɗum ɗo ndeɗo hunde tawa ha joni nanggal nangue walla lewru ɗum ɗon wonko firtata wonan teskiɗo kay ɗum firti ha joni maale darga ko hen jeeya yaltugol jina sankito kay bangueji fo ɗum ko so yimɓe jiɗum tan kay yo ɗamino ko wiyete ha joni ummital koko natti woɗɗude honnoon arde nder sahihayni hadis keɓraɗo anas ibni malik radiallahu anhu qal wi la uhaddisannakum hadisan la yuhaddisukumuhu ahadun gayri samituhu min annabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asrat issaa أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد كهنني النبي صلى الله عليه وسلم أنا سهل ويمد أهلا من حديث أن نرتام نتفوق ونامين ويمنني النبي صلى الله عليه وسلم يأين جاء ما لدرنغ أو غندل بمتي دون غندل سري هنكري بمتي فمدر كون مجره هيا وسري تو دولو وطا ياريد جنا چنكي تو ورب يبمدر أو ريوب كيوان في بحانجي حقي چفن جيري حقي چفن جوي دبنا ريوه غورق غود فهناك سمت أقوام تجرأوا على المحارم فانتكهوها وارتكبوا من الفواحش ما يتصدع له قلب المؤمن حيث فعلوها غير مبالين ولا خائفين هم أحدهم أن يقضي شهوته ولو فقد في ذلك أغنى ما يملك سدوم بني جاب الله غندن هاندي نفوتيم بي هاندي ناندو ابن تان غورجو ابن تان جاري بن دينكو گيدي كارمودي كالا كو ييتنو هوني نا هارمي بي كونسي بي ديما لاد بي مبادي باكاتوجي غاندودا جولدو سو ييتان برني مون اينا ميتانو فيوي كو هونن نا بن مبادا باكاتوجي بي غونداكا بي كولاني بي كيرساني غوتو مبي ويتان كانيون تويو مون وغا كالا نو ايويري كانيون كو دوم تان ييدي بي غونداكا هايسو بو پردان دون هايسو واسان هوند فوكو بورنو موجودو كو جوغي سو ايبا ناغالا جوغادا گاتشي جوغادا كولول او كو هونناني فيتعرض للشبهات ويأتي مواضع الفتن ويبحث عن مجامع الناس لعل ضعيفة القلب ترمي إليه بنظرة وتقبل منه رحمة فيعطيها من لسانه دون قلبه الحلاوة ومن عبارته رقة وطلاوة ويحلف لها بالأيمان المغلظة أنه يحبها وهو عند الله كاذب ويعدها المواعيد المؤكدة بزواجها وهو والله خائن إنما يريد أن يقضي منها وطرة ويشفي غليلة فإذا حصل له ما أراد رماها كما يرمي سجارته بين رجليه بعد أن كانت بين شفتيه ولعنها وسبها وتخلى عنها ليبحث عن غيرها في تهتك سافر وتعنت مجاهر سلم مني جياب الله جيان هند جياب الله وبحاج مبكو وانتا يا نكوجد فتنة وني نكوجد نغندو داتو جيابات بونان نيجي حب مبلا ما بنجيتو يمبي نغندا ريو ببنغالا دين نجوغاك غتش كولاني أو مبلا ما حاجو نبلا جياب حالا مبي ببونتر بيان حالا جنغندو دا بلنا دي تاوانا قوانغ حالا قوانكا يدمغال كا يتاك برند ko honno na hajun wanda na jomun ganda gondoje tikkina nan go vietnam no jomun jeen moli alla wallahi be yidma taw fenande ko honno fodan dum ko mi jidmi ko res jamata wana gonga wallahi taw ko khain ko jamfo somi ala foko muyi sona ho ganda wada hajuma ko o itta hajun ganda tuwa makko go so dum benni debbo o weddo dum honno mego weddorteni e mego ko wonno hakkuri tun jette wedde les ko de yabbe ko hondani o hudo dum yenna dum weddo dum ladde bi ta hattu kin safi dum do dum woni ko yete nyana fo moli alla e wadde bakkat nan hulani ganda sudaki na danginuri wadde bonande وهناك بعض من يسافر إلى بلدان الفجور والحمر وأماكن الزنا والخنا يفعلون المحرم ويهتكون السترة ويسخطون الرب ولا يكتفون بذلك القدر بل يصورون جرائمهم في صور فوتوغرافية أو صور في الفيديو فيعودون لينظر إليها من يشاءون ويخبرونهم ببطولاتهم في بلاد الغرب الكافر وما فعلوه من ألوان المآثم والمعاصي من شرب للخمور وارتكاب للزنا وتعاط للمخدرات مما لم يبقوا ولم يذروا مما يسخط الجبار جل في علاه عباد الله بندرا بسين جي يكدي ها جوني بوناندي كو ساكتي هاندي اورو زمان مون غوندن نجين جياب الله وبي ديندينا جاودل مون انا هيو نجاها على فوكو داننت دومين على فوكو نواتو دومين ليدل هيفرب سونا وادي تون جينا ياردي تون دولوجي وادي تون بوناندي على فوكو نجاها تا سونا غاندا نوكوجي جينا اي واد بوناندي او ها جوني هونچودي كالا هورماجي اللي ما تابي تشكر كو الله على تون كو هونو بي مبادو كو ان تيكينا جومرا سبحانه وتعالى بي كاداتا دون دي الله بوناندي دي مبادا تون دي فوبي بوتان ولا بي فيلما دوم نون بي غادا بي kolla yimbe ko honnon be kala ton ha joni jamaragal gal be mbadi ton e ganda leele hefre en moli alla bukkatuji ganda bonande ko mbatton gila yarde doloji ha ya wadde jinaaje yarde ganda drogaaji ganda tawa hunde be keddane ko wiete ko boni fo be mbadi kala ko ne tikkina jomira subhanahu wa ta'ala tagal mum be filma dum wallahi fata dum be ngadda be kolla awon jiaabe kolla yimbe hankadi jiaa wobbe nan dan jiaa hen jiaa gacci jiaa ko boni awon jiaa hunde awonta yijide en moli alla ne nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala ya rukum en kisale odo zamanu gonden zamanu العجيب. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يعترف بفعل ذنب ويطلب إقامة الحد عليه فيستر عليه ولا يسأله عن نوع ذنبه كما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم عليه قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة قال فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السلام قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك سلم مني جاب الله سنجي النبي كان يحسن الدولين بنان أسورا أو ويدر كي يسور سو الله غندا سوادي بنان كان داكو سودا دهن هير سودا جوغا دا غتش سودا ده كون كي ونا يادن يالتنن فيلم نوالي من مولي الله النبي صلى الله عليه وسلم ندن أرانو يمكوني يمي وادي كبوني أو نجد مهنجتا سري الله يدوام كان كو النبي صلى الله عليه وسلم ندفع سوم بكاتو غندا بلما جومون وپير نونتن ko honnon walla wayno nanani hadis Anas ibn Malik wi o nyano goto lomata annabi sallallahu alaihi wasallam gorko are makko wi ehi man laado Allah min demi wadi hunde ko ina addana haddu fiyede neddo dum non jidmi ko nyibina haddu e dowam annabi jaba namnaade mo holko wadi ko ko honnon tan hawre waktu woni wurna awo be juuli be tilmin gorko wakari wi annabi awo min demi den mi wadi ko boni den jidmi ko ngitta am sariya Allah annabi matona a julde amen jono wi ay o wi awo Allah yafima bakkatma walla Allah yafima haddu ko hanno wade de makko kuni annabi ju kanyum wadanno ko dum emiranno yimbe ko yo cur wa haula yansuruna ma'asiyahum ghayra mubalin wala mustahiin hatta sadaqa fihim qawlu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nas min kalam nubuwwatil ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta wa nabi hurairah radiyallahu an qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala wa inna min al-mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amala thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasruhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu sitra Allah 'alayhi rawahu al-bukhari wa muslim ko honnon gandin kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam yabir ko neddo yo suru de do gel tay won ko Allah jariburi ma hen wata halan yimbe kono be do hande nan bada gofi munen ina filmana kolle yimbe en moli Allah be gondaka be kersata ha kongul annabi ju nyibe do mabbe annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ne jiya kay ko yimbe nan halaji annababe gida idanbe e woni ne jiya kongul annababe ton to nayi neddo hersata yo wad kala ko yidi sa hersa gollu ko jidda hebram abi hurairah radhiyallahu an o wi ne Allah sallallahu alayhi wa sallam wi ina jaade wadde bonande danginoro neddo golla bonema jamma awa tiagal mum pena ta pina taw Allah na surma jamma ne baddande jaha nodde yimbe jota mi wadi dum do e dum do joni Allah wali surde mo kanko fino nyelli aybinde horma ko mo hunce sura Allah do makko rawahul bukhari an ibni umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله رواه الحاكم والحديث في الموطن مراسيل زيد بن أسلم كونهم بن راب انغندن هبرام حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن الله صلى الله عليه وسلم يكون قدت ديرو جد نفني دي دون جنان كونان دي جد كون نفني دي ديرو جد دي الله حديثه كون دي نفني دي قدت دي kala hen ganduda jando hen yo suudoro e sutura Allah tawi Allah suurima yimbe tinani wata hal yo tubu rutto fewde Allah nyaago Allah yo Allah yaafu dum annabi ju kala gartudo ga yesam do ina halana kam ha joni dossierji mun kala pennyinan do kam bakatuuji wadi mi darna sari Allah e dow mun hadith annabi sallallahu alaihi wasallam hakim hamri hadith o kon non hadith o ner mo wadda malik de ganduda e laawi gurudo ganda zaid ibn aslam sudu menni jiyame Allah ganden ko wiyete zina ko ina jogi ha joni awa ha joni battane bonde no feewi e battandeji e hundeji ganduda ina jibina gede kewde bonde ay ibadallah inna lizina asaran wa khima wa awaqib alima rattabaha allah jalla fi ula lilladhina yaznun ja'ala minha fid dunya tadhillu minha riqabuhum wa tasuu biha khatimatuhum fayamutuna idh yamutuna bi sharri hal wa khizyi wa wabal wa lisuu alfi'al wa bi'sa almaal sudu min ni ganden jina ina jaagireje ko jiminta jigo noni gandana jibina gede bonde kewde de mojjani ina jogi battande gaftare de mojjani ko honnan dum do fuf jomira subhanahu wa ta'ala hali e der deftere makko he orientini dum non ko hunde wonande yimbe daroribe wadde jina jinobe dow leedi he gacce ko jogori hebde be gila aduna hande la kala taw idi foko jomun kay awa hojjudum ko hojjuri tan ko neddo jaasdo wonata ko honnon kadi ko battande bonde tan doki dum tawi ganna ma yi tubani hen ko honnon so maay kadi ko maayde bonde maayte dum moli Allah maayde ko gacce e ganda e hunde fo bonande batte bonde golleji di e badde ha joni bonde battande dum moli Allah wa uqubatun shadida tantadhiruhum hina maqdamihim ala rabbihim wa qad alatuhum almazalla wa sawadat wujuhahum azzilla إذ أصروا عليها فلم يتوبوا منها حتى ماتوا عليها. وقد حصر ابن القيم رحمه الله خلال الشر التي يجنيها الزناة والزواني لفعلهم هذه الكبيرة التي يترفع عنها الحيوان وينكرها أهل الأديان. قلنا بندرا بنغندن ko wiyete jina ko bakkatuji mun ganduda ina jaay bonandeji ko hebata joomun lebte cattudu gila aduna taw jidaane ko laakara ko tawi ko laakara to joomiran nan fadi ton na tombanibe ha joni awo ganduda lebte bonde dum woni ha joni be ngarata yeso Allah ko wiyete ko yara fona e dow mabbe ko honnon jeese mabbe na bawli na bi mir hol batte batte fergitere bonande de be nyibi ga e dow mun be tubaane habe ma e dow hen sen jeewi ganda goto ne ibn al-qayyim rahimahullah e nder ganduda boneji ko jinobe donata ko jinewi cionyo ko jinobe cionyata gila aduna do ko awon walimta dum hen ko wiyete ganduda bakkat burdo mawnudo ganduda haydabeji ina nefa dum aw yimbe jom dina fof kay ina yeddi dum na salidum kanko ibn al-qayyim hala nder defter makko wiyete rawdatul muhibbin wa yuwazzina yajma'u khilal ash-sharri kulliha min qillati ad-din wa zahabil wara wa fasadil murwa wa qillatil ghayra فلا تجد زانيا معه وراء ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة الحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكعابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين ومنها ظلمة القلب وضمس نوره وهو الذي أوجب دمس نور الوجه وغشيان ظلمة له ومنها الفقر اللازم وفي أثر يقول الله تعالى أن الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا كهن كان ابن القيم محالا دفتر روضة المحبين وملمت هن بانغال جنا بوني قنط هن وي غندي تن جنا رندين بوني فوف ني رندي دون وي غو غو فوق فامدو دي دين كلا مجيدا كاي جنا وان دوكا يلا دين كهن كو ويته رينتا دي كايو على تدنغال كاي هاي غابل جومون على كو ويته ندا غال على جنا وعلا هبيتا كو ندو على كهن كو ندو مهيرتا أياتا جنا وغرندا ام رينتي ام هيرو والا وان كو متتا مو على كهن تمينتا آدي أو جنا وكدي حالتا غونغ كهن كدي جنا واندا كسيل أو كسيل أم على so sehil falti dande tan falan so honnon so udditi so uddi galle mum tan uddi tan ko honnon a tewata kat jinowo kat nan omo hirana galle makko ala ni tawi ada jina kay wonda ka galle ma rebbo ma so goddo nawi a wonda ka so bingel ma dewil nawama ko honnon waawa ko wiyete jamfa e fenande ko dum woni ha joni martandis jomun e famdude gacce ko honnon jomun wonda ka o hullata Allah ko honnon kadi kayum nefata hundeji karmoje di ko wiyete kiram itte berne mun ha gacce jeta hirata ay hunde mettata dum en moli Allah o wi ina jaa gede ha joni ko jina addata e neddo o wi go go fo tikkere Allah dum woni go ko honnon kadi bonna bonniran ganda jaataade jina ni galle ma bona leñul ma bona besngu ma bona ina jaa hen kadi bawlu golli yeso a hebata annore kay annane sima wi ko nibbidan wi amir ko honnon kadi tampere e mette e ngojaaji e kutu e Allah wonno dum heewema awa ngojaaji ha joni e kaddirde dum e wataa ma ko honno dum don kala neddo ndaarowo kay jinoobe saayi ada faama dum do e jeese mabbe ina jiya han kadi berne joomun nibbide wi mir batte goofi ha bo yi berne ne maayi den moole Allah kanyum tigi woni ko waddinde kay ha joni ko ina itta annore der yeso foy annore berne en moole Allah ina jiya han kadi ganduda basal dum woni basal nyiibgal woni basal nyiibgal jinoo a tawna en tawrata dum baraji jogota ko mojjere ko honno joomira subhanahu wa ta'ala wi mino woni kalkowo yimbe bewbe ko honno mi woni basnowo yimbe jinoobe woɓe mbi jina basal ngal ko adna e laakara foof woɓe mbi ala joomum wasata ko goofi awa ko ɓuuri sellude han tan ganduɗa jinowo ka hunde heddortaki wa minha annahu yudhibu hurmatu fa'ili wa yasqudu min ayni rabbihi wa min ayni ibadihi almu'minin ina jeeya hen kadi jinowo awa Allah ittan han kadi hudere kay kadi teddugal iwan makko ha gasa wonata ko neɗɗo jaasto neɗɗo kutaɗo yeeso Allah noon ko yeeso jeeyaɓe Allah kadi gonɗinɓe Allah ɗum waɗi gonɗinɓe Allah jeeyaɓe Allah soɓe ji jinowo tan ɓe kuti ɗum awa mawnata yeeso mabɓe ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أندادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن إن جاهن كذ نتلو جناو Allah ittan ko bur modde do inde fof e do ma wiyede kay ha kari kana renti o do kay ko neddo labdo o fijira a hebata nen inna wonta hebden walla kari ko diggudo a hebata dum jino wiyetake ko diggudo walla kari ko nundudo a hebata de do inde modde fof e ka labdo kay kane fof ko boni awa ka ganduda diggudo ka nundudo a hebata dum ko wonno Allah rokkuma inde ganduda bonde kontor de do de klimte den do de batta wiyede ka fajiri jino han kari yen dum yamo fajiri walla o ko fasik o ko jino o ko jamfotodo awa inde bonde fof ha joni kal Allah faido ma en moli إن جاهن إنه يسلبه الإسم الإيمان ومنها أنه يفارقه الطيب المتصف به أهل العفاف ويتبدل بها الخبث المتصف به الزنات في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن جاهن غير كاب إن دم أجرك دي الله إترك دي عند إيمانا قال إن دي إيمانا قال دم هنكر وسيرت نهن بس كنا جاهن أو بيد هكاري كم جو كلاب ده واتان دين إن دي الله دم نون عند بيت الله دكون دو دين تين دم جين تاك بيم بيت عند الله كون الله وسيرو إن دم عند جاس نسوم ده ونو الله إن دم عند جينو بيقولان يكو بسب الله بين عند رأو بسب جينو بيكو يور بسب جينو بيكاند كون رأو بلاب بين عند نفوا بجينو بيكو يور بلاب بين عند بجينو تاب بين كاند ko honnani jomira subhanahu wa ta'ala ne dangande o harmini kala hunde ganduda awa ganda somne ke hebata aljanna wa qad harrama allahul janna ala kulli khabees bal ja'alaha ma'wa at-tayyibin qala ta'ala alladhina tatawaffahumul malaa'ikatu tayyibin kala hunde somne allawi den hunde natata aljanna ala aljanna ko hunde lamde wadani allawi e qur'an jiabe alla ganda be malikaaji ngalata e munen innatina duwen ben gaada ko en labina bi cer wa zunatu min akhbatil khalq e jino bur sobde ganda kala e tagore allah وقد جعل الله جهنم دار الخبث واهله الله نوفيني